بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تحدثنا في الدرس الماضي عن العلو، والآن نتحدث إن شاء الله تعالى عن الاستواء على العرش. ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟ هما أولا من حيث المبدأ هما مترابطان أتم الترابط. لماذا؟ لأن الاستواء على العرش من أعظم الأدلة النقلية على علو الذات. الله سبحانه وتعالى أخبر عن استوائه على العرش في 7 مواضع من القرآن، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لكن ما الفرق بين الأمرين، بين العلو صفة العلو وبين الاستواء على العرش؟ هناك عدة فروق. أولا، العلو وصف لازم مثل عظمة الله، مثل كبرياء الله، مثل قدرة الله. أما الاستواء على العرش فهو من الصفات الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته وقدرته. إذن العلو وصف ذاتي، والاستواء وصف اختياري. هذا فرق. فرق آخر أن العلو عام، يعني علو الله عز وجل عام على جميع المخلوقات، وأما الاستواء على العرش فهو علو خاص، يعني علو على مخلوق معين وهو العرش. الفرق الثالث أن العلو من الصفات المعلومة بالعقل والنقل، يعني بالعقل مع السمع، بالعقل والنقل، يعني معلومة عقلا وسمعا. وأما الاستواء فمن الصفات المعلومة بالسمع دون العقل، بالسمع دون العقل. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن في كتابه الكريم عن استوائه على العرش بأنه كان بعد خلق السماوات والأرض. ويقول أهل العلم أنه يجوز أنه كان مستويا عليه قبل خلق السماوات والأرض لما كان عرشه على الماء، ثم لما خلق هذا العالم استوى عليه الاستواء الذي أخبر عنه في 7 مواضع من القرآن الكريم، والله أعلم. طيب، نأتي الآن، ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ الاستواء ورد في القرآن الكريم مطلقا ومقيدا. يعني إيش؟ المطلق يعني لم يوصل معناه بحرف، مثل قول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. هذا معناه كمل وتم. أما المقيد، وإحنا يهمنا المقيد في القرآن فقط لا في عموم اللغة، المقيد ما وصل بعلى أو إلى مثلا ثم استوى إلى السماء، على مثلا الرحمن على العرش استوى. إذا وصل بإلى فمن أهل العلم من يفسره بمعنى عمد، يقول: لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا. وأما علماء السلف فإنهم يفسرونه بمعنى الارتفاع، كما ورد عن أبي العالية والحسن البصري والربيع بن أنس. ولذلك يقول ابن القيم: إن هذا الاستواء يعني المقيد بإله هو بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، وينكر تفسير الاستواء إذا وصل بإله، ينكر تفسيره بمعنى عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، يرى أنه تفسير حادث ليس من التفاسير الثابتة عن السلف، بل هو خلاف المنقول عنهم. إذن هذا الاستواء إذا قيد بإيش؟ بإله. طيب، وأما إذا استعمل موصولا بعلى يعني قيد بعلى، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فعبارات السلف في تفسيره لم تخرج عن 4 ألفاظ، هي على وارتفع وصعد واستقر. طيب، أما تفسيره بالاستيلاء، يعني إيش الاستيلاء؟ يعني القدرة. استيلاء يعني معناها القدرة أو القهر أو الغلبة أو الملك. الاستيلاء يحمل هذه المعاني، يعني الاستيلاء معناه يعني القدرة، يعني القهر، يعني الغلبة، يعني الملك. هذا التفسير لا يعرف عن السلف، لا يعرف عن السلف. طيب، لو قيل إنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسره بالاستيلاء، أهل العلم يقولون إن هذا أثر منكر، نقلته مجهولون وضعفاء. إذن من وين أتى هذا التفسير؟ هذا التفسير لم يأتي عن السلف، وإنما ظهر من قبل الجهمية ومن وافقهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإنهم يزعمون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وعضدوا تأويلهم بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا التفسير باطل من وجوه كثيرة، منها أنه لا يعرف في اللغة تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء. سئل الخليل وكذلك ابن الأعرابي هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. أيضا من الرد على هذا التفسير أن البيت الذي استدلوا به مصنوع لا يعرف قائله، وأنكره غير واحد من أئمة اللغة، فكيف يستدلون على الصفات ببيت مجهول وهم ينكرون الاستدلال بأخبار الآحاد ولو كانت في الصحيحين على العقائد؟ طيب، وجه آخر أيضا أن الاستيلاء لا يكون إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر، أو منازعا ثم غلب، والله عز وجل لا مغالب له ولا يعجزه شيء، فيمتنع أن يكون الاستواء بمعنى إيش؟ بمعنى الاستيلاء. طيب، وجه آخر وأخير في الرد على هذا التفسير، نقول أن الاستيلاء، إحنا عرفنا أن الاستيلاء يعني القدرة أو القهر أو الغلبة. الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر والغلبة أو الملك عام في جميع المخلوقات، فلو كان الاستواء بمعناه لجاز أن يقال استوى على السماء وعلى الجبال وعلى البحار وعلى الأرض. لماذا؟ لأنه مستول على ذلك كله. وقد أجمع المسلمون على أن الاستواء مختص بالعرش وليس عاما في المخلوقات. طيب، نأتي لمسألة أخرى أيضا تتعلق بالاستواء. الآن تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هل يستلزم حاجة الرحمن إلى العرش؟ أهل التأويل وأهل التفويض، يعني تفويض المعاني، توهموا ذلك وظنوا أن استواء الرحمن على العرش من جنس استواء المخلوق على عرش الملك، وهذا تمثيل وخطأ كبير في فهم الظاهر من نصوص الاستواء. لماذا؟ قال لأن المخلوق مفتقر إلى سرير الملك، والله غني عن العرش وعن كل شيء، وعلوه على العرش لا يستلزم افتقارا ولا حاجة. ويبين العلماء ذلك بقياس الأولى، يعني الهواء، يقولون الهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إليها، السماء فوق الهواء وليست محتاجة إليه، فالله تعالى أولى أن يكون غنيا عن العرش وسائر المخلوقات التي إنما قامت بإقامته لها. طيب، سؤال: هل إثبات الاستواء على العرش يعني إثبات المكان لله عز وجل؟ الجواب: لفظ المكان مما لم يرد إثباته ولا نفيه، وأما معناه فقد يراد به ما يكون الشيء فوقه محتاجا إليه، يعني مثل ما يكون الإنسان فوق السطح وهو محتاج للسطح، وقد يراد به ما يكون الشيء فوقه من غير احتياج، يعني مثل كون السماء فوق السحاب، الطير فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض. طيب، ولهذا لا بد من تفصيل في نسبة معنى المكان إلى الله عز وجل، من نسبة معنى المكان، اللفظ نتوقف فيه، أما المعنى فنستفصل. نقول: إن كان المقصود به ما يفتقر إليه المتمكن سواء كان محيطا به أو كان تحته، فمعلوم أن الله ليس في مكان بهذا الاعتبار. وإن كان المقصود به أن الله فوق العرش من غير احتياج، فلا ريب أن هذا المعنى ثابت لله وإن توقفنا في لفظ الإيش؟ في لفظ المكان. يقول الألباني رحمه الله: نسبة المكان إلى الله مما لم يرد في الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة وسلف الأمة. انتهى كلامه، هذا ذكر في مختصر العلوم. طيب، لو قيل كيف لم يرد في أقوال الصحابة وقد روي عن العباس بن مرداس أنه قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى علوا فوق سبع إلى هنا، وكان مكان الله أعلى وأعظم. نقول: هذا لا حجة فيه على إثبات المكان. لماذا؟ قال: لماذا؟ قال: لأن في إسناده الهيثم بن عدي وقد رمي بالكذب، لأن في إسناده الهيثم بن عدي وقد رمي بالإيش؟ بالكذب. طيب، نأتي إلى مسألة جديدة تتعلق بالاستواء على العرش، وهي: هل العرش والكرسي بمعنى واحد؟ بداية نود أن نبين أن أهل العلم من السلف على أن العرش والكرسي ذوات وأجرام حقيقية، يعني ليست مثل ما درج عليه المتكلمون وغيرهم من أنها صفات وأمور معنوية، يعني العرش يكون بمعنى الملك أو العظمة والكرسي يكون بمعنى العلم. لا، أهل العلم من السلف على أنها ذوات وأجرام حقيقية، لكن الخلاف بينهما في تحديد النسبة بين العرش والكرسي، يعني هل هما مترادفان أو متباينان. مترادفان يعني معناهما واحد، يعني بمعنى واحد. متباينان يعني مختلفان. انتبهوا، هذه عبارة دائما يستخدمها أهل العلم. إذا الترادف معناها إيش؟ اتحاد المعنى. التباين معناه اختلاف المعنى. إذا هل هما مترادفان أو متباينان؟ هذا اللي وقع فيه الخلاف بين السلف. فبعض علماء السلف يقول أن العرش والكرسي بمعنى واحد، ويذكر ذلك عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو الإيش؟ كان يقول الحسن البصري الكرسي هو العرش. كان الحسن البصري يقول الكرسي هو العرش، واختاره الطبري، ابن جرير الطبري اختار هذا القول لحديث: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع. هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأمرين. أولا أن النصوص فرقت بين العرش والكرسي، ولهذا قال ابن كثير: الصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وأما الحديث الذي اعتمد عليه الطبري فهذا الحديث يقول ابن كثير: عندي في صحته نظر، عندي في صحته إيش؟ نظر. أما الألباني فقد أعله بالجهالة والاختلاط والاضطراب. إذن هذا القول ضعيف، بل إنه يمكن أن يقال أن نسبته إلى الحسن البصري محل نظر، لأن في إسناده إليه جويبر الأزدي وهو ضعيف جدا. أما أكثر أهل العلم فهم على أن العرش والكرسي متباينان، يعني مختلفان، معنى هذا غير معنى هذا، وهذا هو القول الصحيح الموافق للصحيح الأخبار والآثار. يقول أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. شوفوا كيف العظمة، يعني عظمة العرش، كيف الكرسي على عظمته مثل حلقة من حديد ألقيت في صحراء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. إذن فرق بين العرش والكرسي، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وهكذا قال أبو موسى رضي الله عنه: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. هذه الآثار كما نرى صريحة في إثبات الفرق بين العرش والكرسي، وأيضا هي صريحة في الدلالة على أنها أجرام حقيقية، ذوات حقيقية، خلافا للمتكلمين ومن وافقهم. الكرسي عند المتكلمين بمعنى العلم، والعرش بمعنى العظمة أو بمعنى الملك. ولذلك يقول القرطبي: معنى ذو العرش المجيد أي ذو الملك والسلطان، كما يقال: فلان على سرير ملكه وإن لم يكن على سرير، ويقال: ثل عرشه أي ذهب سلطانه. هذا القول وهذا التأويل للعرش والكرسي غير مسلم لوجوه. واحد، أن ما ورد عن ابن عباس وسعيد بن جبير من تفسير الكرسي بالعلم في إسناده جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي، وهو ليس بالقوي في ابن جبير، وأيضا يخالف ما ثبت عن ابن عباس من أن الكرسي موضع القدمين كما سمعنا قبل قليل. ولهذا قال شارح الطحاوية في هذا التفسير: الظاهر أنه من جراب أهل الكلام المذموم. أما الألباني فقطع بعدم صحة إسناده. هذا وجه. وجه آخر: أن النصوص دلت على أن العرش أعظم المخلوقات وزنا، وأن له ظل وحمل وقوائم، فعلم من ذلك أنه جرم حقيقي قائم بنفسه وليس مجرد شيء معنوي كما يدعون. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. إذن العرش حمله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. ويقول في حديث آخر: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إذن له العرش له حملة، معناته أنه ذات حقيقية وليس أمر معنوي كما يقولون. ويقول الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي. ويقول في أرواح الشهداء: تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. إذن العرش ذات حقيقية. وكذلك يقول في الحديث: الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن ذات حقيقية لها قوائم وله وزن عظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول شيخ الإسلام: ذكر ذلك في معرض التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقية الأحاديث بثقله. انتهى من الاستقامة، من كتاب الاستقامة. إذن هذا يدل على أنه إيش؟ ذات إيش؟ حقيقية. طيب، أيضا في الرد عليهم نقول أن تفسير العرش بالملك لا يستقيم مع دلالة النصوص. شوفوا الآن، قال الله تعالى: وكان عرشه على الماء. هل يعقل أن يكون المعنى وكان ملكه على الماء؟ يقول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل معنى ذلك، أو هل يصح أن يقول يحمل ملكه يومئذ 8؟ ليس، لا يصح أبدا. كذلك لا يستقيم مع دلالة اللغة، لأن العرش لغة بمعنى سرير الملك أو سرير الملك. يقول الله عز وجل: ولها عرش عظيم. إذن العرش هنا ولها عرش عظيم بمعنى سرير الملك، ليس بمعنى الملك أو العظمة أو الفلك مثل ما قال بعض نفاة العلو. ولذلك يقول ابن قتيبة: العرب لا تعرف العرش إلا السرير، وما عرش من السقوف والآبار. يقول الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش، أي على السرير. طيب، هنا مسألة: هل صفة المعية تناقض علو الله على عرشه؟ نقول: أبدا، لا تناقض. ولذلك جمع الله بينهما في نص واحد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن نلاحظ أن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم، يقول يعلم ما يلج في الأرض، واختتمها بالعلم، قال والله بما تعملون بصير، وذكر في ثناياها المعية وهو معكم أينما كنتم. إذن نعلم أن المعية التي ذكرت في ثناياها بمعنى إيش؟ العلم. ولذلك يقول الضحاك ومقاتل، عند النصوص مثبتة يعني منقولة من مختصر العلو وغيره بأسانيد إما حسنة أو جيدة، وكذلك مالك بن أنس، وكذلك الإمام أحمد، يقولون يعني ما معناه؟ هو على عرشه وعلمه معهم. ولذلك يقول الآجري في كتاب الشريعة: الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بهم. ويقول ابن عبد البر: علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل آية المجادلة: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. فعلم من كل ما ذكر أن آيات المعية ليس فيها ما يعارض نصوص العلو، وبيان ذلك من وجوه: أن لفظ مع في لغة العرب ظرف مكان معناه المصاحبة والموافقة والاقتران، ولا يشعر بامتزاج ولا حلول. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه، وقال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وما آمن معه إلا قليل. فإذا لم تدل على اختلاط ذات المخلوق بذات من معه فلأن لا تدل على ذلك في حق الخالق من باب إيش؟ من باب أولى. وجه آخر أن كون الشيء مقارنا لغيره أو مصاحبا له لا يمنع أن يكون فوقه، فيكون المفهوم من نصوص العلو والمعية أن الله وإن كان عاليا على عرشه فإنه لا يخفى عليه شيء من شأن خلقه، كما قال ابن مسعود الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. طيب إذا كانت المعية بمعنى المصاحبة فلماذا نفسرها بالعلم في سياق مثل آية المجادلة مثلا اللي تلونها قبل قليل، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم إلى أن قال إلا هو معهم أينما كانوا، ونفسرها بالحفظ والنصر في سياق آخر مثل لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، نقول هذا نقول المعية حقيقتها تدل على المصاحبة والمقارنة، لكن تفسيرها بالعلم في سياق أو بالحفظ والنصر في سياق آخر من باب التفسير اللفظ بلوازمه، وهذا معروف عند علماء السلف. إذن القدر المشترك بين موارد لفظ المعية هو الدلالة على المصاحبة والمقارنة، ثم إن السياق يحدد هل هذه المصاحبة بمعنى العلم يعني والاطلاع والإحاطة والتدبير والقدرة مثل آية المجادلة كما قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أو هي بمعنى النصر والإعانة والموالاة والحفظ كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السياق هو الذي يحدد. طيب نصوص المعية كما نلاحظ قد تكون مقيدة وقد تكون عامة، ونلاحظ أن المقيدة أكثر من العامة. لو كانت نصوص المعية لا تدل على المصاحبة والمقارنة وإنما تدل على أن الله بذاته في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات مثل ما توهم المعطلة، إذن ستكون المعية مطلقة ولن يكون هناك معية مقيدة خاصة أبدا، تكون مطلقة. إذن لو كانت كما توهموا لكانت مطلقة لا تقبل التقييد بقوم دون قوم أو بمكان دون مكان، بل هو مع أوليائه كما هو مع أعدائه وهو فوق الأرض كما هو فوق العرش، وهذا باطل كما نعلم. طيب سؤال، هل القرب كالمعية يكون عاما وخاصا؟ من أهل العلم من يرى أن قرب الرب تبارك وتعالى من عباده نوعان، قرب عام وهو بمعنى الإحاطة بالعباد سمعا وبصرا وعلما وقدرة، وقرب خاص بالعابدين والسائلين وهو بمعنى الإجابة والإثابة والإحسان. في فريق آخر من أهل العلم يرى أن القرب لم يرد في النصوص إلا مقيد عليه ليس كالمعية، يعني أن القرب إنما يأتي خاص بالعابدين والسائلين كما في قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما في الحديث القدسي ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. أما قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالمراد به قرب الملائكة لا قرب الرب تبارك وتعالى، لقوله بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فقيد القرب بوقت تلقي الملكين. إذا لو كان المراد قرب الذات أو العلم لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين لأن علمه عام التعلق. القول الأول أقوى وأن القرب يكون عاما وخاصا. لماذا؟ لأن من أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن وصحيح السنة اسم الباطن وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على القرب العام، فقال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فدل على قربه ودنوه قربا عاما، وهو قرب يدل على كمال الاطلاع على بواطن العباد، وليس كالقرب الخاص الذي يكون للعابدين والسائلين. طيب، سؤال: كيف نجمع بين قرب الرب من خلقه وعلوه على عرشه؟ الجواب: قرب الله تعالى من خلقه لا يناقض علوه على عرشه، لأن علوه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين علو الرب وقربه، لأنه سبحانه يقرب من عباده وهو عال على عرشه، فهو عال في قربه، قريب في علوه، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، إذا مال إلى جهة انصرف إلى أخرى، بل هو نوع آخر لا ينافي علوه على عرشه، ويتبين ذلك بأمرين. انتبهوا لهذا. الأمر الأول أن الروح تعرج من النائم وتذهب إلى السماء، وربما سجدت تحت العرش وهي لم تفارق البدن، وكذلك الساجد تقرب روحه من ربه مع أنها في بدنه. فإذا عرف أن حركة الروح ليست من جنس حركة الأجسام، وأنه يمكن فيها ما لا يمكن في الأجسام، كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان وأبعد عن مماثلة الأجسام. طيب، شوف الأمر الثاني، وهو معرفة عظمة الله وإحاطته بخلقه. معرفة عظمة الله وإحاطته بخلقه. السماوات السبع والأراضون السبع وما فيها في يد الله عز وجل كخردل في يد أحدنا، فكيف يستحيل في حق من هذه عظمته وإحاطته أن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو عال على عرشه؟ وهذه المعرفة تزيل الإشكال عن حديث الإدلاء، وهو: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فحديث الإدلاء على تقدير ثبوته إنما يدل على مسألة الإحاطة، فلا يشكل على علو الله على خلقه، والجمع بينهما ممكن، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: والظاهر والباطن. فالله عز وجل محيط بالعالم كله، والعالم كله في قبضته، وإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات من كل وجه. ولذلك يقول ابن القيم: الإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، فإذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع في قبضته، فلو وقعت حصاة أو دلي بحبل لسقط في قبضته المحيط بالعالم، والعالم في قبضته وهو فوق عرشه. ولو أن أحدنا أمسك بيده كرة وقبض ولو أن أحدنا أمسك بيده كرة وقبضتها يده من جميع جوانبها، ثم وقعت حصاة من أعلى الكرة إلى أسفلها، لوقعت في يده وهبطت عليه، ولم يلزم من ذلك أن تكون الحصاة فوقه وهو تحتها، ولله المثل الأعلى. انتهى من مختصر الصواعق. طيب، سؤال: كيف نجمع بين علو الله على العرش ونزوله؟ نقول: نزول الرب تبارك وتعالى ومجيئه لا يناقض علوه على عرشه، لأن علوه من لوازم ذاته، فلا يكون إلا عاليا، ونزوله لا يشبه نزول الخلق، ولا يلزمه ما يلزم نزول أجسامهم من تفريق مكان وشغل آخر. شوف هذا النص نذكره لابن القيم أيضا من كتاب مختصر الصواعق، يقول الله سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو على عرشه، ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق به وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. انتهى كلامه من مختصر الصواعق. طيب سؤال، هل يخلو العرش من الرحمن وقت النزول؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول أنه يخلو منه العرش قبل النزول، لأنه حقيقة النزول عند العرب، لأن حقيقة النزول عند العرب لا تثبت إلا بالانتقال، يعني يقولون أنه يخلو العرش وقت النزول لأن حقيقة النزول عند العرب لا تكون إلا بانتقال. واستدلوا على ذلك بحديث عبادة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى أن قال فيه ثم فيكون كذلك حتى يصبح الصبح ثم يعلو جل وعز على كرسيه، وقد ذهب إلى هذا طائفة قليلة من أهل الحديث. وفي هذا القول نظر، لأنهم لم يعقلوا من النزول والصعود إلا ما يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر، وهو نزول أجساد العباد وصعودها. والحديث الذي استدلوا به في ثبوته نظر، وعلى التسليم بثبوته، فهو يدل على نزول وصعود يختص بالرب وليس من جنس نزول الأجساد وصعودها. القول الثاني في هذه المسألة التوقف، فقد توقف كثير من أهل الحديث عن أن يقولوا يخلو أو لا يخلو، وقالوا نثبت نزولا ولا نعقل معناه هل هو بزوال أو بغير زوال. القول الثالث أنه لا يخلو منه العرش وقت النزول، وإلى هذا ذهب جمهور أهل الحديث. قيل لحماد بن زيد ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال هو على عرشه يقرب من خلقه كيف يشاء. وهذا هو الصواب، أن الله عز وجل لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله، ولا يكون العرش فوقه قط. طيب لو قيل إن نزوله دون أن يخلو منه العرش ممتنع، نقول هذا ممتنع في نزول الأبدان، أما نزول الرب فليس من جنس نزول الأبدان، بل إن الروح وهي مخلوقة يختلف نزولها عن نزول البدن الذي تعمره. فالروح كما قلنا تصعد حال النوم إلى السماء وربما سجدت تحت العرش ثم تنزل دون أن تفارق البدن، فإذا كان هذا ممكنا في الروح وهي مخلوقة فإمكانه في الخالق من باب أولى. وبهذا يمكن الجواب عن الشبهة المشهورة، وهي شبهة اختلاف الليل باختلاف البلدان والفصول، التي يقول فيها نفاة النزول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنزول ثلث الليل الآخر، والليل يختلف باعتبار البلاد والفصول، فقد يقصر وقت الليل أو يطول حتى يستوعب جل الوقت أو كله، فيلزم على هذا دوام النزول بدوام ثلث الليل في المعمور يعني في الأرض. والجواب عن هذا أن يقال إنما يلزم لو كان نزول الله تعالى من جنس نزول الأجسام التي يكون معها تفريغ مكان وشغل آخر، إذ لو كان كذلك لما كان فوق العرش قط لدوام ثلث الليل في المعمور. وأما مع الإيمان بأن الله لا يزال فوق العرش، لا يخلو منه العرش وقت النزول، وأن نزوله لا يماثل نزول خلقه ولا يناقض علوه على عرشه، لأنه سبحانه يقرب من عباده وهو عال على عرشه،